بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني غفر الله له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين ونفعنا الله بعلمه وعلم شيخنا في الدارين، قال في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: والمسند مرفوع صحابي بسند مرفوع باختصار. خلي من أول، فالأول المرفوع حتى يرتبط هذا بهذا، لأن علاقة هذا بهذا. نعم. قال: فالأول المرفوع، والثاني موقوف، والثالث المقطوع وهو من دون التابعي، وهو قال: والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. والمسند مرفوع صحابي بسند مرفوع باختصار، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إلى إمام بصفة علية كشعبة. فالأول العلو المطلق، والثاني النسبي، وفيه موافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصابر ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد تكلمنا بالأمس على هذه الأنواع الثلاثة، وهي المرفوع والمقطوع والموقوف والمقطوع. تكلمنا على أنواع المرفوع وفرعيه وما تحت كل فرع منهما، تكلمنا على الموقوف، وتكلمنا على المقطوع، وتكلمنا على تعريف الصحابي. واليوم قبل أن ندخل في هذه، بمناسبة سؤال أخينا بالأمس الذي كان معنا هنا ولعله اليوم موجود، حينما تكلمنا على تفضيل الصحابة وسألنا في ذلك وذكرنا له آية الحديد، فأحببت تتميما للفائدة أن نتكلم على فوائد تتعلق بهذا، تتعلق بالصحابة، ولا سيما نحن في هذه الأيام كما ذكرنا بالأمس يتعرض الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، رزقنا وإياكم محبتهم، جمعنا بهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في دار النعيم المقيم، يتعرضون لهجمة شرسته. ولا تستغرب إذا جاءت من أهل الرفض والاعتزال وأهل الفجور والفسق الذين خرج بهم فسقهم عن الإسلام فتكلموا فيهم. وفي زماننا هذا من يسمون بالعلمانيين ونحوهم، ولكن الغريب أن يأتي هذا ممن ينتسب إلى السنة والعلم للأسف، فيقولون المقالة التي سمعتموها بالأمس جنس الصحابة كجنس أخضر، لكن في الآحاد يوجد في من بعدهم من هو خير من آحاد منهم. قلنا لكم في حينه أيضا وذكرنا مثالا لبعض التعليكات التي علكها بعض المعلكين والتحكيكات التي حككها بعض المحككين ورد كلام الإمام أحمد، وذكرنا ذلك هذا منذ القدم ونحن نسمعه. ففي الآونة الأخيرة أيضا نسمع أشد من ذلك، فينسب الصحابة إلى الغثائية، يقال إن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غثاء، ويقول هؤلاء المتكلمون قطع الله ألسنتهم. إن هذا ليس سبا، ولو قلت له يا غثاء ابن غثاء لقاتلك، لو قلت له هو يا غثاء ابن غثاء لقاتلك ولما سلمت منه. ويأتي المجرم ويزعم أن هذا بحق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس سبا، فإذا لم يكن هذا سبا فما هو السب؟ والدليل عليه كما قلت لكم قولوا له هو يا غثاء ابن غثاء وانظروا ماذا يقول لكم، يعود سبا أم لا. وهكذا، وللأسف يتسنم غارب الدعوة أمثال هؤلاء، سنموا متنها ويظل وقد ظلوا ويظلون. فمن هذه الفوائد التي نبدأ بها إن شاء الله، أولا عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قيل إن عدد الصحابة رضي الله عنهم بلغ 14,100,000، وهذا ذكره أبو زرعة الرازي رحمه الله حينما قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 100,000 14,000 من الصحابة، وهذا قاله في معرض من قال إنه ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندكم إلا 4,000 حديث، فقال من قال هذا؟ قلقل الله أسنانه. ما هذا قول الزنادقة؟ لقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه، ممن روى عنه وسمع منه. فقيل له رحمه الله أين كانوا وأين جمعوا؟ فقال رحمه الله أهل مكة والمدينة ومن بينهما، يعني في الحجاز، والأعراب ومن شهد معه صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. قال أهل مكة والمدينة ومن بينهما والأعراب، يعني هؤلاء كم صاروا؟ 4 أقسام، ومن شهد معه صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكل من رآه أو سمع منه بعرفة. وكل من رآه، بل قال كل، قال كل رآه وسمع بعرفة، يعني الذين حجوا معه في حجة الوداع كلهم رآه وسمع منه بعرفة، لأنه خطب فيهم الخطبة العظيمة، فكلهم رآه في حجة الوداع وسمعوا منه خطبته صلى الله عليه وسلم بعرفة. هذا روي عن أبي زرعة رحمه الله تعالى، وخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السائل. وروى عنه الحافظ أبو موسى المديني رحمه الله تعالى أنه قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على 100,000. هذه رواية أخرى عن أبي زرعة، فهذه الزيادة حددت في الرواية الأخرى عنه أنهم كم؟ 14,000 فوق 100. قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة عن 100,000 إنسان من رجل وامرأة. وهذا جمع كبير، ويشهد له ما جاء في صحيح البخاري في قصة كعب ابن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك رضي الله عنه. وغزوة تبوك متأخرة، جاءت بعد فتح مكة ولا قبل؟ ها، غزوة تبوك قبل غزو مكة ولا بعد؟ بعد، هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وكان مسلمة الفتح معه صلى الله عليه وسلم، مسلمة الحديبية معه صلى الله عليه وسلم، ومن أسلم من ثقيف معه، من قدموا عليه المدينة صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هذا جمع كبير يشهد له ما جاء في رواية كعب بن مالك في البخاري، قال وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني الديوان كما في البخاري. يعني لما قصة الغزاة قال غزا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة وأصحابه كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني ديوان كبير. وروي عن الشافعي رحمه الله أنهم رضي الله عنهم 60,000، فقال قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 60,000، 30,000 بالمدينة وثلاثون ألفا في قبائل العرب وغير ذلك. ولكن الذي عليه أكثر العلماء أنهم أكثر من هذا، وقد قيل إن حجته عليه الصلاة والسلام حضرها 10,100 صحابي. حجته 10,100 صحابي، فهو قريب ممن؟ من قول أبي زرعة أنهم يزيدون عن 100,000، 110 أو 114، الخطب هنا يسير، لكنهم يزيدون عن 100,000. ومع هذا الذين صنفوا في الصحابة وتقصوا من ورد له ذكر في الروايات وهذا بسبب الوقوف على الروايات وحفظ الروايات والنظر في طرق الروايات. الذين تقصوا في هذا الباب وجمعوا في أسماء الصحابة كتبوا المصنفات في ذلك لم يبلغ مجموع ما في تصانيفهم 10,000 صحابي كما قال السيوطي في التدريج. مع أنهم يذكرون من توفي في حياته صلى الله عليه وسلم ومن عاصره صلى الله عليه وسلم ومن أدركه وهو صغير من صغار الصحابة كما سيأتي معنا، ومع هذا الذين ذكرت أسماؤهم في هذه التصانيف هذا الذي بلغوا، وهذا بحسب ما وقع لهم من الروايات كما سيأتي أيضا معنا. فإن بعض الصحابة مقل وبعضهم لا يحدث، الفائدة الثانية في عدد طبقات الصحابة، وهذا فيه قولان مشهوران في الطبقات. القول الأول تقسيم ابن سعد في طبقاته وأنهم 5 طبقات الصحابة، والقول الثاني وهو الذي مشى عليه أكثر من صنف في علوم الحديث وهو اختيار أو تقسيم الإمام الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث، وهو أنهم على 12 طبقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تابع على هذا أكثر من صنف في علوم الحديث. هذه الطبقات بيانها كالآتي: طبقة الأولى قوم أسلموا بمكة قديما كالخلفاء، والطبقة الثانية أصحاب دار الندوة، وبعضهم يقول أصحاب الشعب يعني الذين جاء حصار الشعب وهم مسلمون مؤمنون به صلى الله عليه وسلم. والطبقة الرابعة الثالثة الأولى قوم أسلموا بمكة، والثانية أصحاب دار الندوة أو أصحاب الشعب، والثالثة من آمن بعدهم، قريبا منهم، والرابعة أهل العقبة هلولة، والخامسة أهل العقبة الثانية، والسادسة أول المهاجرين إلى المدينة كمصعب ومن معه، والتي تليها كم؟ السابعة أهل بدر، ثم الطبقة الثامنة بعد أهل بدر من هاجر بعد بدر بينها وبين غزاة الحديبية، من هاجر بعد بدر بين بدر والحديبية، والتي تليها كم؟ التاسعة أهل بيعة الرضوان، بيعة الشجرة، والتي تليها كم؟ العاشرة هم من هاجر إلى المدينة بعد الحديبية، بعد صلح الحديبية، ورأسهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. والتي تليها كم؟ الحادي عشرة. هؤلاء هم مسلمة الفتح، ثم الطبقة التي تليها وهي الثانية عشرة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وهو صبي. كواثلة بن الأصقع ونحوها، أبي الطفيل عامر بن واثلة، كأبي الطفيل عامر بن واثلة ونحوه رضي الله عنهم. فإن هذا ولد غزاة أحد، سنة أحد، وسنة أحد متى؟ السنة الثالثة. السنة الأولى لا شيء، السنة الثانية بدر، الثالثة أحد، أليس كذلك؟ الثالثة أحد، فيكون وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السبع سنين، ونحو محمود بن الربيع وأمثالهم. الشاهد أن هؤلاء هم الطبقة الأخيرة في الطبقات في تقسيم الصحابة، وبعضهم يعبر عنها بأنهم صبيان وأطفال رأوه يوم الفتح وفي حجة الوداع وفي غيرها، يعبر عن هذه الطبقة. فهذا الذي جرى عليه كثير ممن صنف في علوم الحديث في تقسيم طبقات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما مراتبهم في الفضل فكالآتي، ونحن نختار المشهور الذي عليه الأكثرية، وإلا يحكى في مثل بعض هذه الأشياء خلاف، لكن الذي عليه الأكثر وهو الأشهر في هذا طلبا للاختصار نذكره. مراتبهم في الفضل رضي الله تعالى عنهم كالآتي: المرتبة الأولى الخلفاء الأربع رضي الله عنهم على حسب ترتيبهم في الخلافة على الأصح، ثم بقية العشرة، هذه المرتبة الأولى، الخلفاء الأربعة ثم بقية العشرة. والمرتبة الثانية أهل بدر، والمرتبة الثالثة أهل أحد، والمرتبة الرابعة أهل بيعة الرضوان، ثم بعدهم بقية الصحابة. وممن لهم مزية في هذا أهل العقبتين من الأنصار، أهل العقبتين من الأنصار، والسابقون الأولون هم رضي الله عنهم من صلى القبلتين، هؤلاء هم السابقون الأولون، وهؤلاء هم الأشهر في قولي العلماء أن السابقين الأولين هو من صلى القبلتين، هذا أشهر قولي العلماء. وهناك قول آخر قيل إنهم أهل بدر هم السابقون الأولون، لكن الأشهر في هذا أن السابقين الأولين هم من صلى القبلتين. فهذه مراتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل، وقد حكاها علماء الحديث، وحكى الإجماع عليها أبو منصور البغدادي، ونقل هذا عن علماء الحديث في علوم الحديث وفي كتب علوم الحديث. وأكثر هؤلاء الأصحاب رواية سبعة، أكثر أكثرهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 7. أولهم على الإطلاق أبو هريرة رضي الله عنه، حيث روى 5374 حديثا، ثم يليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حيث روى 2630 حديثا، ثم يليه رضي الله عنه أنس حيث روى 2286 حديثا، أنس حيث روى 2286 حديثا، ثم عائشة 2210، ثم ابن عباس 1660 حديثا، ثم جابر 1540 حديثا، ثم أبو سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا حيث روى 1170 حديثا. هؤلاء هم المكثرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. والنوع الثاني المكثرون في الفتيا والعلم، هذه الفائدة، هل ذكرهم الطيبي في الخلاصة، موجود عند الطيبي في الخلاصة على هذا الترتيب، النووي صفا عظيم، الخلاصة في الطيبي في علوم الحديث، لا، النووي في الحديث في الخلاصة في حديث الأحكام، ذكرهم النووي في الخلاصة في حديث الأحكام، لأن هو الذي يتعلق بهم الرواية. نعم، النووي في الخلاصة في حديث الأحكام. وأما الفائدة التي تليها وهي الأولى، ذكرنا عدد الصحابة، والثاني في طبقاتهم، والثالثة في فضائلهم، والرابعة في أكثرهم رواية، وهذه الفائدة الخامسة وهي في أكثرهم فتيا، في أكثرهم فتيا. ذكر ابن حزم الصحابة في هذا الباب على 3 طبقات في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، ونقله عنه ابن القيم في الإعلام إعلام الموقعين، فذكر رحمه الله أن أكثر الصحابة فتوى مطلقا هم 7، كما أن أكثرهم في الرواية كم؟ 7، أبو هريرة ثم ابن عمر ثم أنس ثم عائشة ثم ابن عباس ثم جابر ثم أبو سعيد ثم جابر، هؤلاء 7 تماما، أيضا يقابلهم في أكثرهم اشتهارا في الفتية 7، أكثرهم اشتهارا في الفتيا 7 رضي الله عنه، وهم عمر رضي الله عنه، وعلي، والثالث ابن مسعود، والرابع ابن عمر، والخامس ابن عباس، والسادس زيد بن ثابت، والسابع أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم جميعا. أولهم عمر، ثم علي، ثم ابن مسعود، ثم ابن عمر، ثم ابن عباس، ثم زيد بن ثابت، ثم عائشة. هؤلاء 7 هم أشهر الصحابة المكثرين في الفتيا. قال ابن حزم: ولو جمع فتيا كل واحد، فتاوى كل واحد من هؤلاء لبلغت مجلدا ضخما، بلغت مجلدا ضخما. ثم قال: ويليهم 20، هذه الطبقة الثانية، يليهم في الفتيا 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء 20 قال يمكن أن يجمع، ممكن أن يجمع من فتية كل واحد منهم جزء صغير، لو جمعت فتاوى كل واحد من العشرين لجاءت جزءا صغيرا، وسمى هؤلاء العشرين، وأنتم ترجعون إليهم في الإحكام في أصول الأحكام وفي المجلد الأول في بدايته من إعلام الموقعين لابن القيم حيث نقل عنه ذلك رحمهم الله تعالى جميعا. فمن هم هؤلاء؟ أبو بكر وعثمان وأبو موسى الأشعري، ثم معاذ، ثم سعد بن أبي وقاص، ثم أبو هريرة، ثم أنس، ثم عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم سلمان، ثم جابر بن عبد الله، ثم أبو سعيد، ثم طلحة بن عبيد الله، ثم الزبير بن العوام، ثم عبد الرحمن بن عوف، ثم عمران بن الحصين، ثم أبو بكر، ثم عبادة بن الصامت، ثم معاوية، ثم ابن الزبير، ثم أم سلمة. هؤلاء عشرون ممكن يجمع لكل واحد منهم، يقول الفتاوى التي وردت عنه تأتي جزء صغير. ثم حكى الطبقة الثالثة من حيث الفتية وهم المقلون، من لم يروى عنه إلا المسألة والمسألتان والثلاث وما يزيد عن ذلك يسيرا. هذه الطبقة الثالثة من الصحابة في الفتية، وقال هم 120 نفسا، ثم عدهم واحدا واحدا واحدا واحدا. وهو في هذا الباب من أهل الاستقراء، ويدل عليه كتاب المحلى في الآثار، إذا جاء بالقول والمسألة يذكر من قال بها من الصحابة، وأحيانا ينشط فيسند عنهم، وأحيانا لا ينشط فيعدهم عدا، على طريقة ابن المنذر رحمه الله. فالشاهد عد هؤلاء 120 كلهم واحدا واحدا، ونقلهم ابن القيم رحمه الله. فإذا الطبقات في الفتية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 3. المكثرون هم 7، الذين يلونهم وهم 20، الذين يلونهم 120، وهذه مراتبهم رحمهم الله تعالى. وقال عنهم إنه بعد التقصي والتفتيش وجد هؤلاء، ونقلهم ابن القيم ولم يتعقبوا، وهكذا من جاء بعد ابن حزم كلهم يحكون عنه هذا رحم الله الجميع. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا علمهم، وهذه منزلتهم، وهذه مكانتهم، وهذا فقههم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فكيف ينال منهم، وكيف يقال عنهم إنهم غثى، وكيف يقال عن الواحد إنه ممكن يأتي من بعده أفضل منهم؟ أحدهم يقال إنه قد يكون في التابعين ومن بعدهم من هو أفضل منه. وانظر ابن حزم يقول الذي لا تروى عنه إلا إيش؟ المسألة والمسألتان، ويعدهم في أهل الفتية ولا لا؟ يعدهم في أهل الفتية ولا لا؟ لأنهم أهل الفقه الصحيح. وما حملهم مثل ما ذكرنا بالأمس هم والسلف الصالح على قل الكلام الضعف ولا العجز، وإنما الخوف من الله تبارك وتعالى. وقد جاء في البخاري من حديث ابن عبد الله بن الزبير عروة، هشام بن عروة عن أبيه، عن أبيه الزبير قال له عبد الله: ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه فلان وفلان؟ فقال: أما إنك تعلم منزلتي منه، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأهل الحجاز يسمون الخطأ كذبا، الخطأ يطلقون عليه إيش؟ لفظ الكذب. فهنا يخاف أن يخطئ، وإلا الصحابة ما يكذبون لا على الله ولا على رسوله، ولا يستعيرون إلا من الكذب، كذب من أشد ما يكون عليه. وقصة أبي سفيان وهو على جاهليته وشركه مع هرقل معروفة، كانوا يأنفون من الكذب، هذا خلق ذميم، فجاء الإسلام وأكد هذا الخلق. الشاهد كان يسمي أهل الحجاز يسمون الخطأ كذبا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الحافظ بن حجر عند هذا الحديث وفيه دليل لمن اختار أن هذا يسمى كذبا. فالشاهد ما عجزوا رضي الله تعالى عنهم، ولكن تركوا ذلك خوفا من أن يقعوا في هذا الوعيد تورعا رضي الله عنه. وقد جاء أيضا عند ابن بكار في النسب، الزبير بن بكار في النسب من طريق عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام أنه سأله هذا السؤال فقال: أما إنه كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه ومنزلة، وجه ومنزلة، فزوجته خديجة بنت خويلد عمتي، وأمي صفية بنت عبد المطلب عمته، وأمه آمنة بنت وهب، وجدتي هالة بنت وهيب بنت عم، وزوجته عائشة بنت الصديق، وتحتي أختها، يعني أنا وإياه عدلة، زوجته أسماء بنت أبي بكر. فأي وجه أكثر من هذا الوجه، وأي منزلة أعظم من هذه المنزلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم زوج عمته خديجة بنت خويلد بن العوام الأسد، وهذا الزبير ابن العوام، خديجة بنت خويلد وهذا ابن الزبير، وخويلد والزبير كلاهما ابناء العوام الأسدي، فهذه عمته، وعمة النبي أمه، وجدته وأم النبي بنتا عم، وهو عديل لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بنت أبي بكر، فهذا أخذ أسماء، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده أم المؤمنين عائشة. فأي تداخل وأي يعني تناسب أكثر من هذا ما في شيء يمنع من أن أدخل عليه في أي وقت. لو دخل عليه من باب ابن عمته لا يستغرب، ولو دخل عليه من باب العديل لا يستغرب، ولو دخل عليه من باب ابن جدته لا يستغرب، وعد من هذا. فالوشائج متعددة، فهو مشتبك مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن منعني، فهو الواحد يمثل بهذا لأني قد دخلت وقد دخلت ودخلت ودخلت وحضرت ما لم يحضر غيري، وسمعت بمقتضى هذه القرابة لكني سمعته يقول. فهؤلاء رضي الله تعالى عنهم أقل من الرواية بسبب هذا الذي ذكر عنهم من أنهم كانوا يخافون ويتورعون رضي الله عنهم وأرضاهم، قبح الله من نال منهم. فالشاهد لعلنا نكتفي بهذا القدر وندخل بعد ذلك إلى قوله رحمه الله: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إلى إمام، إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. فالأول يعني الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلو المطلق، والثاني النسبي، والنسبي فيه الموافقة وإلى آخره، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. فقوله رحمه الله: المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، خرج بقولنا صحابي ما رفعه التابعي فهو مرسل، والمرسل ضد المسند لأنه منقطع. المرسل ضد المسند، المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، خرج بقولنا مرفوع صحابي ما كان مرفوع تابعي، لو جاء التابعي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل، والإرسال ضد الإسناد ضد الاتصال. الإرسال ضد الاتصال لأنه انقطاع، نوع انقطاع. وإذا كان المرسل من دون التابعي فهو أشد انقطاعا كالمعضل والمعلق. إذا كان المرسل للإسناد الذي لم يصله وإنما أرسله من هو دون التابعي أيضا كتابع التابع ونحوه فهذا أشد انقطاعا، لأنه يكون حينئذ إما المعضل وإما المعلق. وخرج بقولنا ظاهره الاتصال ما ظاهره الانقطاع. ودخل به ما كان الانقطاع فيه غير ظاهر، وما يقول بسند ظاهر الاتصال يخرج به ظاهر الانقطاع، واضح هذا باللفظ. لكن ما كان خفي الانقطاع ظاهره الاتصال ولا لا؟ نعود مرة أخرى نقول خرج بقوله رحمه الله ظاهره الاتصال ما كان ظاهره الانقطاع كالإرسال الذي تقدم معنا، الانقطاع فيه ظاهر أليس كذلك؟ ودخل أيضا بمفهوم الكلام، هذا بدلالة اللفظ المنطوق، وبدلالة المفهوم يدخل معنا ما كان انقطاعه خفيا، يدخل معنا ما كان انقطاعه خفيا. الظاهر الاتصال يخرج ظاهر الانقطاع، لكن خفي الانقطاع يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل. وما كان خفي الانقطاع مثل المدلس، مثل المدلس. فعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لمن روى عنه لا يخرج كون الحديث مسندا. المدلس ما هو يقول عن فلان عن فلان، وظاهر الصورة ايش؟ ظاهر الصورة الاتصال، ظاهر الصورة الاتصال، لأن الانقطاع غير ظاهر، الانقطاع خفي. فهذا النحو أو هذا النوع أئمة الحديث يعدونه في المتصل لأن انقطاعه خفي، وقد نص على هذا أبو داود في رسالته إلى أهل مكة وهو أحده، وإلا غيره كثير. نصها على هذا أبو داود في رسالته لأهل مكة حيث قال والمدلس والمرسل إذا لم توجد في الباب أحاديث الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنها متصل. ما تكلم على المرسل جاء قال والمدلس إذا لم توجد في الباب، المدلس إذا لم توجد في الباب، إذا لم توجد في الباب أحاديث الصحاح فهو على معنى أنه متصل عند علماء الحديث المدلس. أما المرسل نحن قلنا إيش ظاهره؟ الانقطاع. فنحن نقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، نحن ما نخف العنعنة إلا من المدلس، أما لم يكن مدلسا فلا نخاف من عنعنته وهو ثقة. فالمدلس هو الذي يخاف من عنعنته، فنشترط التصريح بالتحديد. فلو قال الثقة عنه ولا يعرف أنه مدلس أو كان ممن احتمل الأئمة تدليسه، صورة إسناده هذا متصلة ولا منقطعة؟ متصلة. فألحق به المدلس الشبهة، شابهه، ما فيه انقطاع ظاهر لكن الانقطاع خفي. الذي يعلم أن هذا مدلس اشترط التحديث، والذي لا يعلم ربما يمر عليه الضعيف فيحتج به لأن ظاهره كأنه متصل. فخرج بقولنا ظاهره الاتصال، ما ظاهره الانقطاع كالمرسل والمعضل والمعلق. وفهم منه أن ما لم يكن الانقطاع فيه ظاهر فظاهره أيضا الاتصال ولا يخرج عن هذا. ولذلك يقول الحافظ بن نزهة، وهذا الفهم أطبق الأئمة الذين خرجوا المسانيد عليه، هذا الفهم على أن المدلس الذي ظاهره الاتصال لا يخرج عن ما؟ عن المسناد، لا يخرج عن المسناد. ثم نقطة أخرى، تعريف المؤلف رحمه الله بقوله مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هذا التعريف هو مذهب الحاكم، هذا التعريف الذي مشى عليه الماتن في النخبة هو مذهب الحاكم واختيار الحاكم، اختيار الحاكم أبي عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك، فإنه قال في العلوم لا يستعمل، يعني إيش المسند، لا يستعمل يعني المسند، لا يطلق عند العلماء على حسب ما حكاه هو، قل لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل، فقام على هاتين الركيزتين ولا لا، مرفوع ومتصل. فقال هنا المصنف مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، قام على هاتين الركيزتين. فهذا التعريف هو مذهب الحاكم وقد وافقه عليه كثير من العلماء، وحكاه ابن عبد البر، حكاه ابن عبد البر عن قوم من أهل الحديث ثم قال وهو الأصح. حكاه ابن عبد البر ما هو فقط عن الحاكم، عن طائفة أخرى من أهل الحديث وقال عنه هو الأصح. فإذا تعرفون أن هذا المتن ماشي على إيش يا ناس، هذه دلالة منطوق، ماشي على الأصح ولا لا، على الأصح ولا لا. فقل للذين يتخللون تخلل الباقرة بلسانها المتأخرين والمتقدمين، وهم لا يدرون، لا متأخرين ولا متقدمين، لا يدرون متأخرين ولا متقدمين، وإنما أرادوا أن يشربوا بهذا على العلماء المحققين رحمه الله رحمهم الله. فالشاهد أن ابن عبد البر حكى هذا عن طائفة من أهل الحديث وصححه، فاختيار الحافظ هنا ماشي على الأصح ولا لا. وأنتم ترون دائما يمر معنا مثل هذا الأصح الأصح الأصح، فلأجل هذا جزم به المؤلف ونخب نخبته عليه، انتخبه في نخبته ومشى عليه واختاره، فهو ماشي على الأصح، وإن وجد غير ذلك لكن هذا هو الصحيح من القولين أو من الأقوال في تعريفات هذا النوع. إذن فالمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، وعلى هذا فيكون المسند أخص من المرفوع، يكون المسند أخص من المرفوع. ويؤيد هذا الذي حكاه ابن عبد البر، يؤيد هذا الذي حكاه ابن عبد البر، وأنه إيش؟ أنه إيش؟ الأصح، يؤيده صنيع العلماء في كتب الحديث والعدد، حيث يجعلون المسند في مقابل المرسل، حيث يجعلون المسند في مقابل المرسل. نحن الآن نريد أن ننتصر للحافظ ومن معه الذين يمشون على الأصح، لا كما يقول هؤلاء متأخرين ومتقدمين، يؤيد صنيع هؤلاء، يؤيد اختيار هؤلاء وتعريف هؤلاء صنيع علماء الحديث في كتب الحديث وفي كتب العلم، حيث إنهم يجعلون المرسل في مقابل إيش؟ المسند، يجعلون المرسل في مقابل المسند، وتصرفاتهم في العلل كلها تدل على هذا. فمثلا تراهم يقولون عن الحديث إذا اختلفت أسانيده واختلف فيه يقولون أسنده فلان ورواه فلان مرسلا، أسنده فلان، فعندهم الاتصال في هذا الحديث ولا لا؟ بدلالة قولهم ورواه فلان مرسلا، فجعلوا المرسل نقيض المسند، جعلوا المرسل نقيض المسند، فيقولون في حديث ما إذا حصل فيه الاختلاف وجاء الكلام على علله يقولون هذا الحديث أسنده فلان وأرسله فلان، يعني اختلفوا ولا لا؟ هذا يسنده مرفوعا وهذا يرسله مرفوعا. فإذا المسند أعم من المرفوع والمرفوع أخص من المسند، فكل مسند مرفوع على هذا، وليس كل مرفوع يكون مسندا، بدليل قولهم يقولون أسنده فلان وأرسله فلان، فعلم من صنيعهم هذا أيضا في كتب الحديث كصنيع النسائي في سننه وفي الكبرى أكثر، وكصنيع الدارقطني في العلم إذا أردتم النور. فدل كلامهم هذا وصنيعهم هذا وتصرفهم هذا وأحكامهم هذا دلت على ما قاله المصنف هنا من أن المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، ودلت أيضا على اختيار الحاكم ومن وافقه وأنه هو الصحيح كما حكاه ابن عبد البر. وعلى هذا فهذا ماشي على طريقة المحدثين متقدمين، اللي على طريقة المحدثين المحدثين متأخرين، لا شك أنه ماشي على طريقة هؤلاء. ولكن للأسف أنت في زمان كل من حك رأسه قبل منه، ونسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق. بعد ذلك قوله رحمه الله تعالى فإن قل عدده، يعني عدد الرجال في السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية. هذا الكلام إلى آخره كله متعلق بالكلام على مبحث النزول العلو والنزول. من هنا فإن قل عدده، يعني عدد إيش؟ الرجال في المسند في الأسانيد هذا، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي إلى آخره. هذا الكلام إلى آخره كله يتعلق بالعلو والنزول، فهو متعلق بالكلام على الأسانيد. ونحن نقول السند ينقسم باعتبار عدد رجاله إلى قسمين، السند ينقسم باعتبار عدد رجاله إلى قسمين عال ونازل. فالعالي هو ما قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقلة الوسائط، العالي ما قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقلة الوسائط، والنازل ما بعد لكثرة الوسائط وطول المدة. العالي ما قرب من النبي صلى الله عليه وسلم بقلة الوسائل، يعني الواسطة بين المحدث الذي أخرج الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم قليل، 2-3-4 عند بعضهم، هذا يسمى إيش؟ يسمى عالي. والنازل عكسه تماما، ما بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كثرة الوسائل أو بسبب طول المدة، وسيأتينا. هذا تعريف العلو والنزول باختصار. وأما الأقسام، أقسام العلو، فكما أشار إليه المصنف قسمان: علو مطلق وعلو نسبي. فالمطلق هو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعلو السند وقلة الوسائط فيه، وأمثلته كثيرة كثلاثيات أحمد وكثلاثيات البخاري كثلاثيات ابن ماجه وكالرباعيات في أبي داود، أعلى ما عند الرباعيات ونحو ذلك. هذا العلو المطلق بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 وسائط، بين أحمد وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 وسائط، هذا علو، لأنه كلما قلت الوسائط كلما قل احتمال الخطأ والغلط والوهم، وكلما كان احتمال القوة أكثر. الماء كلما اقتربت من مصبه كان قوي، وإذا ابتعدت يخف قليلا حتى يضعف. فهكذا الرجال كلما كثروا احتمال الضعف فيهم يكثر، وكلما قلوا القوة أكثر. أما القسم الثاني فهو العلو النسبي، والعلو النسبي على أقسام 4 ذكرها المصنف هنا. العلو النسبي على أقسام 4، أول هذه الأقسام ما انتهى العلو فيه إلى إمام معين، صاحب صفة عالية، إما كالحفظ وإما إتقان أو ضبط أو إمامة في التصنيف أو غير ذلك من الصفات التي يفهم منها الإجلال والجلالة ويفهم منها الترجيح. ومثل له رحمه الله بشعبة، هذا معروف، ويلحق بشعبة من كان في معناه كمالك وتلميذه الشافعي وتلميذه الإمام أحمد رحمهم الله تعالى جميعا. فهذا علوه علو إيش؟ علو صفة، علو صفة، وذلك لجلالة هؤلاء، لجلالة هؤلاء. والثاني من أنواع العلو، العلو بالنسبة إلى رواية كتاب معين، مثل الأمهات الست، أو تقول مثلا المسند ونحوه. فإن هذا العلو الذي يكون على هذا النحو مختص بكتاب أعلى ما وقع لي به مسلم 8 وسائط مثلا، أعلى ما وقع لي به البخاري 7 وسائط بيني وبين البخاري، فيكون ثنائية البخاري بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها كم؟ 11. أنت تضيف البخاري هي 3 بالنسبة له، ولكن بالنسبة لك إذا جاء البخاري يصير فبينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 درجة. هذا علو في الأعصار المتأخرة، علو جدا. فإذا العلو بالنسبة إلى رواية كتاب كالأمهات الست مثلا هذا علو بالنسبة إلى كتاب معين. ومن أقسام العلو أيضا في هذا أن يشترك اثنان في شيخ وتقدم وفاة أحدهما، تتقدم وفاة أحدهما وهذا المتقدم يسمى السابق والمتأخر يسمى اللاحق. ولا شك أن الرواية عن من مات سابقا أعلى وأقدم، من الرواية عن المتأخر، وهذا صنفت فيه كتب متعددة. اعتنت به ومردها إلى الأصل الأصيل كتاب الخطيب الذي هو بهذا الاسم السابق واللاحق، السابق واللاحق، وهو مطبوع كتاب السابق واللاحق للخطيب البغدادي في تباعد وفاة ما بين الراويين عن شيخ واحد، في تباعد وفاة ما بين راويين عن شيخ واحد، هذا روى عن هذا الشيخ وهذا روى عن هذا الشيخ، لكن بين وفاة هذا ووفاة هذا قرابة 80 سنة 100 سنة ونحو ذلك، فيكون من روى عن الأول الذي مات قبل 80 سنة أو 100 سنة أعلى ممن روى عن الآخر الذي زامل الأول. يقول الحافظ رحمه الله أكثر ما وقفنا عليه من ذلك بين الراويين 150 سنة، فإذا كان الفارق بين هذا وهذا 150 سنة علو ولا لا؟ علو، علو. ولهذا المعمر يقولون فيه ملحق الأواخر بالأوائل، يلحق المتأخرين بالأولين، يعني مات قبل 100 سنة ولكن زميله تأخر فأدركناه نحن، بينما زميله الذي روى عنه شيوخنا وقد ماتوا وهذا لما عمر ألحقنا بالأولين، فيقول ملحق الأواخر بالأوائل، ملحق الأواخر بالأوائل. فهذا العلو علو نسبي. ثم العلو بتقدم السماع أيضا، العلو بتقدم السماع هذا القسم الرابع. فمن سمع من شيخ أولا فإنه أعلى ممن سمع منه آخرا، وهذا يتفاوت فيه النظر بحسب المدة وطولها وقصرها. كلما طالت فيه المدة وبعدت عدوه عاليا أو عدوه أعلى، كلما طالت فيه المدة وبعدت عدوه أعلى. وهذا وأمثال الذي يرغب فيه المحدثون، لأنهم يحرصون عليه بسبب أنهم يحرصون على القرب وقلة الخطأ، يحرصون على القرب وقلة الخطأ. فكلما كانت الوسائط أكثر كلما كان الأمر كما قلنا لكم في احتمال الخطأ أكثر، وكلما كانت أقل كلما كان الاحتمال أقل. وعلى عكس ذلك بقلة، قد يكون النازل، قد يكون الإسناد النازل له مزية أعلى من العالي في العدد. كيف؟ يعني يكون هذا الحديث بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاث وسائط، لكن رجال عاديين، وبينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد الآخر خمس وسائط، هو أنزل في العدد، لكن هذه الخمس الوسائط إذا نظرت وإذا بها مثلا البخاري عن أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ما شاء الله، هذا شيء في غاية الجلالة. أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذا له مزية على من قل، أو على الإسناد الذي قل فيه عدد الرواة وليسوا على هذه الصفة، ليسوا على هذه الصفة، فحينئذ يكون الترجيح هنا عائد إلى الصفة. وهذا فيه أيضا رد على من رجح العلو المطلق بقلة العدد مطلقا، فأحيانا قد يكون قليل العدد لكن الصفة في النازل تجبر مقام هذا العدد، تقوم مقامه، تقوم مقامه. ولعلنا نقف عند هذا، وإن شاء الله تعالى سنستلحق درس غد العصر نتم فيه النخبة مع درس غد الصباح إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين. كان الشيخ رياض الفسحة ما في؟ هاتها. أيضا ما شاء الله يغبط الفسحة دائما. نعم. هذا يسأل يقول ما معنى عبد البر؟ عبد البر هو عبد لله تبارك وتعالى، قال جل وعلا إنه هو البر الرحيم. هذا يسأل يقول هل يصح أن البنطال كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرفوه؟ أقول لا، ولا سمعوا به أبدا. السراوي كانوا لا يعرفونها، العرب كانوا لا يعرفون هذه السراوي حتى احتكوا بالأمم المجاورة لهم، أما العرب فلا يعرفون إلا الحلل وهي الإزار والرداء. تصور نحن الآن نأتي آخر أيام الحج قبيل الذهاب إلى منى بساعة، وأحيانا في وسط النهار يوم منى، وما يصبر عليه يوم منى نصف يوم منى، وعرفة ثم يوم العيد يخلعه، يعني ما كمل 48 ساعة ما يصبر. والعرب كان لباسهم الدائم والإزار والرداء، وهذا كان أكثر لبس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبه وأحب اللباس إليه القميص، هذا اللي يسميه اليوم الناس الثوب وأحب، لكن العرب الشائع بينهم هو الإزار والرداء، وتسمى حلة، تسمى حلة. أما السراويل فهذه إنما عرفت بعد، وكانت عند اليهود أيضا معروفة، قد جاء في ذلك الحديث تسرولوا واتزروا وخالفوا اليهود فإنهم إيش لا اتزروه. نعم. أما هذه البناطيل فإنما جاءت من الإفرنج في هذا الزمن وتسابقوا في تشكيلها على الأشكال المتعددة، فكل يوم ترى شكلا وهيئته. هذا يقول: ما المانع من قبول رواية الكافر بالشروط المذكورة في المبتدع؟ أول شرط نحن نقول رواه إيش؟ أول شرط في الصحيح والحسن الذي هو المقبول عدل ولا لا؟ والكافر ليس بعدل، الكافر ليس بعدل، لأن العدالة قلنا نحن إنها هي استقامة الدين والمروءة، فهذا ما استقام دينه. نعم. لا، بينا في حينه وبينا الحاجة إلى الأخذ عنه في هذا. يقول: من كيف الرد على من قال إننا لسنا بحاجة إلى علوم الآلة؟ طيب، هذه الآلة التي بين أيدينا كيف نعرف الصحيح من الضعيف؟ هذا ما هو من علوم الآلة؟ المصطلح ما هو من علوم الآلة؟ أصول الفقه ما هي من علوم الآلة؟ كيف نعرف الصحيح من الضعيف؟ أنا أظن يكفي هذا، أبلغ في الجواب، ما في أبلغ منه. نعم. وهذا يسأل يقول: ما رأيك في كتاب الإنصاف؟ هذا البارحة سألنا عنه، الإنصاف فيما وقع في العصر الراشد من الخلاف، وقلت لصاحبي البارحة: أنا والله ما سمعت بهذا الكتاب قبل اللحظة التي سألني عنها الأخ، وإذا كان منكم من يعرف هذا الكتاب فليفيدنا، ونحن نقوله على ذمته ونقول: يقول فلان كذا. هل أحد منكم سمع هذا الكتاب أو رأى؟ ماذا يتكلم عنه وكيف صاحبه؟ إذن هو مستور عندنا، مجهول حال، عرفت عينه الكتاب عندك لكنك لم تأتنا بتفصيله. معاصر مصنفه، يحتاج إلى أن ننظر فيه بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا يقول: كيف يرد على من يستدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، على تخليد أهل الكبائر في النار. يعني يستدل بهذه الآية على تخليد أهل الكبائر في النار، قالوا الذنب رفع الصوت والعقوبة هي إحباط العمل. قل: أنت قد أجبت نفسك، إن الله جل وعلا يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، المراد من هذا عدم الأدب معه عليه الصلاة والسلام، وعدم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه من الكبائر، فإذا أسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فيخشى على صاحبه الهلاك، وحينئذ فيقال إن إساءة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبها متوعد بهذا الوعيد، فيكون من الكبائر العظيمة، لأنه من إيذائه صلى الله عليه وسلم. وإن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة الآية. فمن هنا يكون هذا من الكبائر، ودلالة النص بالمنطوق دال عليه أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد ذكر البخاري على هذا في الصحيح بابا، قال باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد التزمه علماء الحديث وأهل الحديث وقد ضبطوه مع حديثه عليه الصلاة والسلام، فكانوا لا يرفعون أصواتهم بحضرة من يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأى بعضهم وهو يحدث من يعرض عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه قام وتركهم لا يحدثهم بذلك، ويزعل ويغضب ويقول لا يعطى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرغب عنه، وقد ضربوا في هذا رحمهم الله أروع الأمثلة، ومن أراد أن يقف عليها فليقرأ الكتب التي دونت في هذا مثل جامع بيان العلم ومثل الكتاب الأخص الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وهذا يسأل ما هو أعلى إسناد على الإطلاق في كتب الحديث؟ ما فيه على الإطلاق، ما فيه، ولكن كما رأيت وسمعت الآن في هذه الأنواع التي ذكرناها، ولكن فيما يتعلق بالكتب التي بين أيدينا أعلى ما فيها ما يوجد من الثلاثيات في هذا، ثم الرباعيات فيما بين أيدينا، ثم الرباعيات خصوصا في الكتب المصنفة، الثلاثيات أعلى ما وجد، ثم الرباعيات، ثم بعد ذلك ينتقل ويعاد إلى الصفات التي ذكرنا. قد يكون الإسناد النازل أحيانا في كثرة عدد الرواة أعلى من حيث الصفة من الإسناد العالي القليل في عدد الرواة إذا ما كانت صفاتهم غير علية، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.